الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم في يعني إذا قال محمد أن القرآن نزل لم ينزل عنده، فما هو العيب؟ لا، العيب أنه ليس برسول، لأن لو كان رسولا لكان مثل غيره ينزل عليه القرآن جملة مثل ما نزل على من سبقه جملة. نعم هذا هو، هي شبهة في الحقيقة، ما هي بحجة، هي شبهة يريدون التمويه بها، وإلا فليس هذا إطلاقا بشيء يمنع من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالوحي شيئا فشيئا، لكن هم يقولون هذا بالإضافة إلى ما سبق في سورة النحل حيث قالوا إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، فهو عندهم إذا أضفت هذا إلى ما سبق كأنهم يقولون هو يلقن القرآن تلقينا، وإلا لنزل عليه جملة واحدة كغير من الأنبياء. نعم. ها؟ شو؟ لا ما أعترف. أي يعني على حسب دعوة، على حسب دعوة. أي حيث يقولون نازل من عند الله، طيب ورا ما نزل عليك من الله جملة واحدة إن كنت صادقا. نعم. ما في تناقض هذا؟ أيه؟ يكونوا مثلا مرة يدعون إنه يعلمهم البشر، مرة يدعون إنه ينزل عليهم السماء. لا أصلا لو أنزل عليه، هذه سؤال عبد الله. ليس أقرب منهم بالإنزال، لكن يقول هذا الذي يقول إنه نزل عليه القرآن من الله ورما نزل عليه جملة واحدة، إيه ما يقرون بها. يكون مثلا يكون يقولون مستحيل. نعم. لا ما في تناقض، ما في تناقض، هذا كلام ساحر افهمناه.